بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين. معنا قرابة الساعة وبقي في المنهج أكثر من النصف، وبناء عليه لن نستطيع أن نكمل جميع الأفكار، وقد جاءتني يعني رسائل متعددة للنقاش الذي حصل البارحة، ولعلني أرجع وأعيد الموضوع لكي يترتب في الذهن، لأن ضغط الوقت كما تلاحظون كان يلزمني بالاستعجال في طرح بعض الموضوعات. كان من الموضوعات التي أثيرت مشكلة الأسانيد وكيفية التعامل معها، ومن أراد أن يراجع في هذا يمكن يرجع إلى اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق للدكتور محمد صالح، وقد ذكر منهجية التعامل مع أسانيد التفسير، اختلاف السلف بين النظرية والتطبيق، كذلك كتاب الشيخ عبد العزيز الطريفي له أسانيد التفسير، أيضا فيه أيضا فائدة في هذا الباب في التنبيه على طريقة التعامل مع أسانيد التفسير، كذلك محاضرة ألقاها الشيخ حاتم العوني يعني منذ سنوات، ووعد بأن يكتب في هذا ولكنه إلى الآن لم يكتب فيه، وفيه أيضا إشارة إلى طريقة التعامل مع أسانيد التفسير، وقد جمعت أيضا مقالة قديمة في نفس الفكرة وعلق عليها الشيخ عبد الله الجديع في ملتقى للتفسير. الذي يعني تمحض عندي في هذا هو أولاً أن التفسير قائم على هذه المرويات، أن التفسير قائم على هذه المرويات، وأن العلماء الذين نقلوا هذه المرويات اعتمدوها من حيث الجملة، بحيث أننا لم نرى أحداً منهم أسقط هذه المرويات جملة وتفصيلاً كما هو الحاصل عند بعض المعاصرين حينما يناقشون بعض المرويات. وهذه المرويات كثير منها هي رواية صحف، مثل صحيفة السدي عن أشياخه، صحيفة عطية العوفي عن ابن عباس، وغيرها من الصحف. ولهذا تجدون أن الطبري إذا كرر الأسانيد يكررها لأنها نسخة واحدة، يعني عطية العوفي سند واحد لا يتغير، لا عند ابن جرير ولا عند ابن أبي حاتم ولا عند غيره، لأنها نسخة تناقلها آل عطية عن عطية عن ابن عباس. وقد كتب في هذا نسيت طبعا اسمه الأول فلان كذا الفقيه، في أيضا في النسخ التفسيرية وقد طبعت أيضا، ويمكن الاستفادة منها أيضا في هذا الجانب. فهذه المرويات يعني بنسخها أو بمفرداتها إذا نظرنا إلى تعامل المحدثين، وأقول مرة أخرى المحدثين، سواء في كتب في من كتب منهم في التفسير أو من كتب منهم في غير التفسير مثل كتب الزهد أو السنن أو غيرها، فإنهم يروون هذه الأسانيد، يروون هذه الأسانيد على أصل القبول بها، وهم أعرف بمخارجها وبما فيها، يعني أعرف بمخارجها وما وبما فيها. فأنت إذا رجعت مثلا إلى كتب الزهد تجد أنهم ينقلون تفاسير السلف أو غيرها طبعا من الكتب المسندة، ينقلون هذه الروايات عنهم ويعتمدونها في كتبهم. وإلا ما معنى أن يكتب هناد بن السري أو أن يكتب أحمد بن حنبل أو غيرهم من الأئمة أن يكتبوا كتابا في الزهد ويريدوا فيه أشياء لا يقتنعون بها أو لا يرون أنها صوابا أو يعترضون عليها، لأنه ليس المجال هنا مجال ماذا؟ تقميش، وإنما المجال مجال تنظير لقضية معينة. فهذه المناهج التي قد تخفى علينا نحن بحاجة إلى أن نعود إلى أن ننظر كيف ألف الأئمة هذه الآثار وكيف اعتمدوها من حيث الجملة والتفصيل، فلن نكون نحن أبصر وأعلم منهم في هذا المقام، مقام الروايات في التفسير عندي أنه واضح، والأمر فيه عندهم كان أوضح. فمثلا لو نحن أردنا أن نوازن بين ابن أبي حاتم والطبري في التعامل مع المرويات لن نجد بينهم كبير فرق في قبول هذه المرويات من حيث الجملة. وإلا مثلا هل يخفى عليهم أن الضحاك رواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة؟ الجواب لا، ومع ذلك يوردونها في التفسير بلا نكير، وليست رواية أو روايتين، أكثر من 200 موضع يريدها هؤلاء بدون أي نكير. فما معنى ذلك؟ أما من يقول من أسند فقد أحالك، فهذه العبارة شماعة يوضع عليها أو على عاتقها تخريج للأئمة في نظر هؤلاء أن الأئمة لم يقصروا في بيان الضعيف من الصحيح، وأنهم إنما كتبوا لكي يأتي من بعدهم فينظر في هذه الآثار ويحكم عليها، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء لما كتبوا تفسيرهم اعتمدوا هذه المرويات. فمثلا ابن أبي حاتم ذكر في بداية تفسيرها أنه يذكر أصح الأسانيد عنده، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد عن الصحابة، فإن لم يجد عن التابعين، فإن لم يجد عن أتباع التابعين، بأصح الأسانيد عنده. ولا شك أن أصح الأسانيد لا يلزم أن تكون إيش صحيحة مطلقا، لكن أيضا هذه العبارة عنده وكان بأصح الأسانيد ويدخلها في تفسيره، فهذا دليل على أنها دخلت في شرطه، يعني أنها دخلت في شرطه. وابن أبي حاتم هو صاحب الجرح والتعديل، فترجع إليه في الجرح والتعديل وتقرأ ماذا يقول مثلا في الضحاك بن مزاحم، فيورد روايات الأئمة أن الضحاك لم يلقى بن عباس، إذن الحكم سيكون إيش؟ أن هذه الرواية ضعيفة للانقطاع. ولكن نجده في التفسير يعتمد هذه الرواية ويوردها في تفسيره، إما منفردة وإما مقرونة، يعني إما منفردة وإما مقرونة. لماذا؟ لأنه هو اعتمد على تقسيم الاختلاف إلى أوجه، يقول مثلا الوجه الأول دون أن يقول نوع الوجه، يقول الوجه الأول ثم يورد روايات، الوجه الثاني يورد روايات، الوجه الثالث يورد روايات. أحياناً تكون هذه الروايات هي رواية الضحاك فقط، وأحياناً يقول وقد روي عن فلان وفلان وفلان والضحاك إلى آخره. فإذا العمل الذي قام عليه التفسير عندهم هو هذا، سواء في كتب التفسير أو في غير كتب التفسير ممن يروون الروايات التفسيرية، ممن يروون الروايات التفسيرية. أما الوقوف أمام الرواية التفسيرية بالطريقة التي عملها بعض المعاصرين ومناقشة كل رواية تفصيلا بهذه الطريقة وتضعيف هذه الروايات، فهذا ليس من عمل العلماء المتقدمين، يعني هذا عمل معاصر، ويمكن نقول إنه إفراز لمجموعة من الأسباب. أحد هذه الأسباب هو الدراسة الأكاديمية التي صارت تلزم بهذا العمل، لأنه لا بد من التصحيح والتضعيف على المنهجية ذكرتها لكم. في سبب آخر لا أحب أن أذكره لئلا يحدث بلبلة، لكن هذا أحد الأسباب، يعني العمل الأكاديمي في معالجة كتب التفسير أو غيرها من كتب أهل العلم، بحيث أن يبين الطالب الصحيح من الضعيف. طبعاً هذا العمل من حيث الجملة ليس فيه إشكال، لكن الإشكال حينما ينتقل هذا العمل من كونه إبراز للكتاب وإظهار له إلى أن يكون تلقي على أنه هذا فيه شيء ضعيف وفيه حديث ضعيفة، فيه آثار ضعيفة. ولهذا مع الأسف تبنت جامعة الأزهر فكرة الدخيل في التفسير، وبدأت يعني الجامعة يعني إبراز هذا المصطلح الجديد، ومشت على مجموعة من كتب التفسير. والدخيل عندهم هو الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة أو المرويات التي عن كذابين مثل الكلب وغيره، أو أيضا المرويات الضعيفة أو الإسرائيليات. والعجيب أنك ترى فيها أو بعضهم ممن كتب في هذا يدخل القراءات، يعني بعض القراءات يدخلها في ماذا؟ في الدخيل. وصار الموضوع فيه لبس وفيه خلط وخلخلة. وأنا أتمنى أن ييسر الله سبحانه وتعالى أن أكتب عن هذا المصطلح وآثاره السلبية على كتب التفسير وعلى كتب أهل العلم، لأني أرى أن هذا المصطلح فيه سوء أدب مع المتقدمين. حينما تقول الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير ابن جرير، وكأن ابن كثير وابن جرير أدخلوا هذه وهم لا يعلمون أنها إيش ضعيفة. لا، هم أدخلوهم يعرفون ضعفها، ولكنهم يريدونها عندهم منهجية. كان يجب علينا نحن أن نتعلم هذه المنهجية، لماذا أدخلوها، أن نتعلم لماذا أدخلوا هذه الأشياء. وكل واحد منهم كان له طريقة ومنهج في التعامل مع هذه الأحاديث الضعيفة أو المرويات أو غيرها. لكن مشكلتنا نحن أننا لم نحرص على أن نتعلم منهجيتهم ونستفيد منها. يعني كوننا منهجية جديدة وبدأنا نناقش المتقدمين عليها ونحاسب المتقدمين عليها. ولهذا أقول لكم باب الفائدة، ولا أريد أن أبالغ أقول كل، لكن أقول لا تكاد تجد عند ابن جرير أو ابن كثير اعتماد على حديث ضعيف، يعني ضعفه شديد في فهم آية، وإنما إذا أوردوا الأحاديث الضعيفة يريدونها في سياق التفسير، بمعنى أنهم يريدون المعنى ثم من ضمن الروايات التي يوردونها هذه الأحاديث التي فيها ضعف، وكأن المعنى عندهم أن هذا المعنى المذكور حتى الأحاديث الضعيفة يعني ورد فيها وليس فيها إشكال، فيدخلونها من هذا الباب. ونتكلم عن الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عن المرويات التي عن الصحابة والتابعين واتباعهم. هذه المنهجية مع الأسف كثير، ولا أقول قليل، كثير من المتخصصين في التفسير لم ينتبهوا لها، ولهذا ينتقدون ابن كثير أو ابن جرير أو غيرهم ممن له بصر بالحديث، ينتقدونهم على إدخال مثل هذه الأحاديث، ولم ينتبهوا إلى أن هؤلاء أعلم منهم بهذه الأحاديث وأعرف منهم بأن هذه الحديث فيها ضعف، ولكنهم أدخلوها لطريقة ومنهجية عندهم. فكان الواجب علينا أن نعرف ما هي المنهجية التي سلكوها قبل أن ننتقدهم، فإن كنا بنناقش المنهجيات فهذه مشكلة، لأن الأصل عندنا أن نعتمد منهجيات من؟ السابقين. ولا نتكلم عن مسائل فردية، يعني مثلا أفتى مثلا ابن كثير في مسألة وخالف فيها كذا، هذه مسألة فردية، لكن هل ابن كثير في كتابته للمسائل الفقهية عنده خلل في المنهج؟ الجواب لا. هل ابن كثير عنده خلل في المنهج في كتاب التفسير؟ الجواب لا. هل ابن جرير عنده خلل في منهج في كتاب التفسير؟ الجواب لا. هؤلاء عنده المنهج عندهم واضح، فكان الواجب علينا نحن أن نتعلم هذا المنهج ثم بعد ذلك نعرف كيف نتعامل مع هذه الكتب وما فيها من مرويات. كذلك هذه المرويات يعني نقل فيها أصناف من المعلومات، يعني نقل فيها معاني لغوية، نقل فيها أسباب نزول، نقل فيها إسرائيليات، نقل فيها أخبار من أخبار العرب التي ليس لها علاقة بالإسرائيليات، نقل فيها عقائد، نقل فيها أشياء متنوعة متعددة، فالحكم عليها واحد، ما تخرج الإسرائيليات منفردة وتناقشها كأنها شيء خارج عن هذا المروي، لا، الروايات التي روت المعاني اللغوية وأسباب النزول والقضايا العقدية التي رويت في التفسير وغيرها هي نفس الروايات التي روات الإسرائيليات، والرواة الذي نقل أو أصحاب الأقوال التي الذين نقل عنهم أو نقلت عنهم هذه الإسرائيليات هم نفسهم أصحاب الأقوال الذين نقلت عنهم المعاني اللغوية وأسباب النزول والعقائد وغيرها. يعني إذن هذه المرويات لحمة واحدة لا يصلح تفصيلها وتقطيعها في حال مناقشة قضية الأسانيد، في حال مناقشة قضية الأسانيد لا يصلح أن نقطعها بهذا الشكل، فلا بد حينما نأتي إلى هذه المرويات أن نأخذها بهذا النظر. قضية ثالثة أيضا أننا حينما نرجع إلى هؤلاء الأئمة خصوصا الذين كان لهم تعليق على الآيات، لأنهم تعليق على الآيات ولهم بصر بالحديث، نجد أنهم يعتمدون المعاني، وهذه المعاني اعتمادهم لها مبني على المروي، يعتمدون المعاني واعتمادهم مبني على المروي، بمعنى أنه لا يعتمد معنى مطلقا يأتي به من عنده، وإنما هو يدور مع المروي، لوجوده في المروي يعتمده، فهو ينظر إلى المعنى، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني يغفل عنها كثير ممن يعترض على الأسانيد أو يناقش هذه المسألة. فأنت لو أخذت مثلا الطبري نموذجا أو ابن أبي حاتم نموذجا أو غيرهم ممن له بصر بالحديث ونظرت إلى الأمر، ستجد أنه حينما يجمع الآثار ينظر إلى المعنى. ما معنى أن يقول وقال بعض أهل التأويل معنى قول تأويل قوله تعالى كذا كذا، ثم يريد لك التأويل، يعني يعطيك مختصر الأقوال، ثم يذكر من قال ذلك ويذكرهم، ثم يذكر وقال آخرون كذا، ذكر من قال ذلك. إذن هو ينظر إلى المعاني ويفصلها. أنا الآن على لكي أكون أيضا يعني أكثر تنبيها لكم، الذين يفسرون القرآن اليوم أطلب منهم فقط أن يأخذوا الدر المنثور ويفعلوا مثل ما فعل الطبري، ينظرون إلى قول السلف ويجتهدون في تبويبها، يجتهدون في تبويبها. يعني هذا العقل الذي وهبه الله لابن جرير واستطاع أن يفرز أقوال السلف إلى أقاويل ويجعل هذه وحدة والأقوال هذه وحدة والأقوال تلك وحدة، نحن لم نستطع أن نصل إلى هذا إلى الآن، لم نستطع أن نصل. فكيف نأتي ونعترض على مسائل هي جاءت بعد هذه القضية التي عمل بها الطبري؟ ومسألة الأسانيد، يعني الأسانيد عنده ما فيها إشكال إطلاقا، ومن يقرأ مقدمته يعرف أن مسألة الأسانيد لم تكن مشكلة إطلاقا، وإنما صارت مشكلة عندنا نحن. يعني في صفحة 7 من تفسير الطبري تحقيق الدكتور عبد الله التركي، ارجعوا إلى لما قال ونحن منشئون إن شاء الله، هذه العبارة الأسطر هذه بين منهجه وطريقته في التعامل مع الأقاويل، لا أشار لأسانيد ولا غيرها، يعني ما يتعلق بها، وإنما كان أحيانا بمعنى أنه لو جمعت، يعني لو جمع كلامه في الأسانيد يمكن ما يتعدى 100 موضع، يعني 100 موضع يتكلم فيها بالأسانيد على الأسانيد، طبعا سواء الأسانيد في الحديث النبوي أو في المرويات، أمام موسوعة ضخمة هل تسوى شيئا؟ لا يقال أنه اعتنى إيش بنقد الأسانيد، لكن لا يعني أنه خلى تماما من نقد الإسناد، يوجد فيه نقد إسناد لكنه في هذه الموسوعة الضخمة لا يمثل شيئا كثيرا. يعني هذه الفكرة العامة التي أريد أن تنتبه لها في حال مناقشة الأسانيد. أنا لا أتكلم الآن هل نقبل كل المروي ما نقبل، نحن نتبع نفس المنهج الذي اتبعه الطبري واتبعه غيره وننظر فيه، يعني ننظر فيه وكيف تعامل مع هذه، حتى من جاء بعده حتى من يقال عنهم إنهم من أهل الرأي في التفسير هم اعتمدوا أيضا هذه المروي، يقولون وروي هذا عن مجاهد الآخر، بل حتى أهل البدع يعني من الرافضة الذين كتبوا كتبا واستفادوا من السنة أو غيرهم يحكون المنقول عن السلف ويثبتونه لهم، وقال مجاهد وقال قتادة إلى آخره. يعني اقرأ مثلا في تفسير الزمخشري ستجده يذكر أو ينص في بعض المواطن على أقوال هؤلاء. يعني هذا أمر، يعني هذا أمر يكاد يكون تتابع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا، يعني سلفا وخلفا ما عندهم فيه أي إشكال. فكيف نأتي نحن نقف اليوم ونقول لا بد من تحرير كتب التفسير، لا بد من كذا، لا بد من كذا، يعني كل الأمة هذه غلط ونحن جئنا بالقضية الصواب؟ أنا أقول تحتاج المسألة منا إلى إعادة نظر فيما أنشأنا. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق باختصار أيضا فيما يتعلق بمشكلة الأسانيد. ما يتعلق بمشكلة الإسرائيليات اللي أمس كان فيها يعني جدل أنا بالنسبة لي كنت مستمتعا به، ولست يعني بعض الإخوة يعتذر لم أرى إلا خيرا، لكن كنت أتمنى أني ألقيت الموضوع لكي يفهم، خاصة أن هناك أناس ممن يحضر أو حتى ممن يسمع قد لا يكون عنده أصلا، لا يكون عنده مبدأ الأمر، فأنا أتكلم في طبقة عالية في الموضوع، فمن لم يكن عنده المبادئ يمكن إيش أن لا يفهم هذا الموضوع، وهذه طبيعة العلم عموما. نفس الفكرة ذكرتها لكم في الإسرائيليات، حينما نناقشها لا نخرجها من المروي عن السلف، وكما قلت لكم المبدأ الأول هو تعظيم الآثار، هذا المبدأ الأول. إذا كان هذا المبدأ الأول موجود عندنا، تعظيم المروي تعظيم الآثار، فسيسهل علينا ما بعده. أما إذا كنا نرى أن هذه الآثار نحتاج إلى أن نمحصها وأن نخرج الزيف الذي فيها كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وأن فيها أباطيل وأن وأن، فهذه مشكلة. يعني اختلف المنهج تماما، يعني سيختلف المنهج تماما. وأنا أرى أن هذا الأسلوب خطأ. المفترض أن نربي طالب العلم على تعظيم الآثار الواردة عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين. إذا تربى على تعظيم الأثر لن يصل الأثر إلا لعلة إيش؟ قوية. أما أنك تدخل إلى الآثار وأنت لا تراها شيئا فهذه مشكلة. وهذا واقع، لن أقول هذه المرة كثير، أقول واقع بعض الدارسين. يعني بعض الدارسين واقعهم أنه لا يرى للآثار أي قيمة. لماذا؟ لأنه لم يربى على تعظيم الآثار. يعني لا يسوي شيء عنده قال ابن عباس ولا قال عمر ولا قال عكرمة ولا قال قتادة ولا قال الحسن البصري ولا قال سعيد بن جبير، ما تمثل عنده أي شيء ولا يرى فيها أي قيمة، لأن تعظيم الآثار منزوع عنده، ما هو موجود، ولم يتربى على أنه إذا جاءت مثل هذه الأقاويل أن ينظر لها بعين الاعتبار. لا، الأصل عنده أن هذه آثار، من يدرينا أن سعيد بن جبير قال كذا؟ هل تصح عن سعيد بن جبير؟ نفس العبارة الدوامة التي دائما تذكر. عندنا قرائن، عندنا أشياء كثيرة جدا في التعامل مع مرويات التفسير ما يكفي فيها أن تقول والله أثبت لي أن سعيد بن جبير قد قال بهذا، والرواية عن سعيد بن جبير كذا. طيب، سعيد بن جبير رواية عنه ضعيفة انتقلت في تفسير الطبري واعتمدها، ما استشكل فيها شيء. وجدناها عند ابن أبي حاتم، ما استشكل فيها شيء. وجدناها عند الثعلبي والبغوي، عند صاحب المحرر الوجيز الطالب اللي هو ابن عطية، عند فلان، عند فلان، ومشت هذه الرواية ما استشكلت. يعني لماذا نحن نستشكلها؟ يعني هل هذه العقول كلها، عقول هؤلاء العلماء من الأئمة، هذه العقول كلها يعني ظلت في أن تفهم المشكلة هذه ونحن علمناها؟ ونتكلم الآن عن منهجية فقط، أنا أذكر كمثال أننا مشكلتنا نحن الآن في مشكلة منهجيات، في مشكلة منهجيات. فنحن حينما ندرس هذه القضايا يجب أن ندرسها كلا واحدا ونناقشها مناقشة أيضا واحدة، ما نفصل بعضها عن بعض. كذلك الإسرائيليات، الذي ينتقد مثلا الثعلبي يقول فيه إسرائيليات، أو الطبري يقول يروي الإسرائيليات ولا يتحرز منها، هذا لا ينتقد الطبري والثعلبي، هذا ينتقد الذي فسر القرآن بالإسرائيلية قبل، وهو ابن عباس. يعني ابن عباس ورد عنه تفسير إسرائيليات، عمر ورد عنه، عمر بن الخطاب، ابن مسعود ورد عنه، سعيد بن جبير ورد عنه، مجاهد ورد عنه، عبد الرحمن بن زيد ورد عنه، طيب بين مقلل ومكثر، جماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ورد عنهم، وكما قلنا بين مقلل ومكثر، لكن لا تكاد تجد في طبقة من الطبقات من لا يروي هذه الإسرائيل. فإذا انتقدت هذا المنهج أنت تنتقد منهجا سار عليه جماعة المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني الذين علوا بالتفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يتحرزوا من أن يروا الإسرائيليات، ولهم عندهم في ذلك أصل، وأكبر أصل عندهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم محدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وما قضية التصديق والتكذيب قضية أخرى، ليست مسألة تصديق وتكذيب، مسألة في هذا، هل هذا الحدث ينطبق على هذه الآية أو لا ينطبق؟ يعني هل الحدث ينطبق على هذه الآية أو لا ينطبق؟ ومسألة فيها تفاصيل لا يكفيها بصراحة هذا الوقت، يعني لا يكفيها هذا الوقت. يعني الوقت المقرر للمحاضرات كما قلت لكم بدايته لا يكفي أن نستعرض جميع مسائل أصول التفسير، لكن هذه المسألة هذه يعني أوقفتنا، خصوصا مع عدم وجود أرضية مشتركة بيني وبينكم أحدثت هذه الإشكالية. فأنا لعل يكون باختصار هذا وضحت لكم على الأقل هذه المسألة، يعني أننا حينما نناقشها من جهة أنها جزء من المروي، ما نفصلها عن المروي، يعني أنها جزء من المروي، وأيضا في النهاية ترجع إلى أصل الأول وقضية التعامل مع الأسانيد، كيف تعامل هؤلاء مع الأسانيد، وأن عندهم منهجية واضحة جدا تحتاج فقط إلى تتبع واستقراء خفيف تنظر فيها. اقرأ 200 صفحة من تفسير الطبري وانظر كم مرة عالج الإسناد، وانظر كم مرة أهمل الإسناد، طبعا كم مرة هذا هو الأصل، لكن كم مرة عالج الإسناد، ولماذا يقولون عنه إمام المفسرين؟ يعني هل جاء الوصف اعتباطا هكذا إمام المفسرين؟ من أين جاءته الإمامة وهو عنده دخيل في التفسير؟ مشكلة. فإذا يجب يكون علينا عندنا انتباه إلى هذا الأمر، نحن نحترم نعظم لكن لا نقدس، نقول الله منزه لا يخطئ أو لا لأنه بعض الناس حين تناقش بهذه الأمور مع الأسف يأتي بطريقة يعني مشكلة، يقول لك مثلا يقول لك وهل ابن عباس معصوم؟ العصمة ليست لابن عباس، العصمة لقوله إذا توارد عليه العلماء ولم يكن فيه نكير عليه، فتأتي العصمة للقول من هذا الطريق، ما هو لأنه قول فرد. وهذه مسألة مهم جدا تنتبه لها، حينما يكون قول فرد ويتناقل ويشتهر بطبقته أو يشتهر في كتب التفسير من غير نكير، قوته تأتي من الجهتين، من جهة كونه قول لهذا العالم المعتبر، وكذلك لتتابع نقل العلماء لهذا القول بالاعتماد وأنهم لم يستشكلوا فيه شيئا. يعني هذا النظر مهم جدا حينما نناقش موضوع أي موضوع من مواضيع الأسانيد المروية عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. يعني لا يكفينا فقط أن والله الإسناد فيه كلام، نقول أيضا علماء كيف عملوا معه، يعني ما هو رأيهم في هذا، هل قبلوا هذه الرواية المعنى الموجود فيها أو ما قبلوا، يعني هذا هو الأصل. ولهذا كلام البيهقي الذي ذكرت لكم طرفا منه في هذا نبه على يعني مسألة، قال وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد له به لغات العربي وإنما عملهم الجمع والتقريب فقط. طبعا هذا أحد الأسباب، تشهد له إيش؟ لغات العرب. وكذلك كلام البيهقي أيضا قال إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظ الحديث حفظهم للحديث أو لسوء حفظهم الحديث وشغلهم أو شغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه. صفحة 128. ولو أردنا أن نطبق المنهج الذي يسلكه هؤلاء على القراء لرفضوا. طب لماذا نقبل رواية عاصم بن أبي النجود وهو مضاعف في الحديث وحفص؟ يعني قليل من القراء من هو في محل إيش عند المحدثين، من هو في محل إيش التوثيق، يعني كثير من القراء محلهم إيش عند المحدثين الضعف، فكيف نقبل منهم القرآن ولا نقبل منهم الحديث؟ يعني عقليا كذا واحد يقول لك يا أخي القرآن أعلى، لما تأتي فلسفة المشاكسات العقلية القرآن أعلى وأجل من الحديث، والقرآن كلام الله، كيف نقبل كلام الله من هؤلاء الذين يقول عنهم العلماء أنهم ضعيفون في الحديث لا يعرفون، يعني عندهم أخطاء ولا لا؟ هي نفس الفكرة، لكن المشكلة ما هي؟ أننا عندنا نوع من يعني من من من, من الخلخلة في النظر، نحتاج إلى أن يكون عندنا طريقة هؤلاء العلماء. يعني هم الآن ينصون على أنه ضعيف في الحديث إمام في القراءة، ضعيف في الحديث إمام في القراءة، يعني صرف عنايته لماذا؟ للقرآن، لكنه ضبط الأحاديث ليس بذلك. وهذه مسألة سهلة يعني وممكنة، يعني ممكن أن تقع، بل هي الواقعة، يعني هي الواقع. مثلا واحد متخصص بالسيرة ضابط للسيرة لكنه ما يضبط الأحاديث الأخرى، هذه فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال، يعني هذا نوع من التخصصات. فمن سيعالج مرويات التفسير بنفس الطريقة عليه أن يعالج القراءات بنفس الطريقة، وإذا ما يكون عندنا بعدها إيش؟ قراءات ولا لا؟ يعني نفس المشكلة، هي نفس المشكلة، نفس الطريقة في المروي وغيرها طبعا من مرويات أهل العلم في هذا. على العموم الموضوع الإسرائيليات المشكلة الكبرى فيه هي جاءت من باب واحد نبهني عليه أمس وقال ليتك تكلمت عنه لأنه قد يعني يزيل أشياء كثيرة جدا، هو باب عصمة الأنبياء، باب عصمة الأنبياء، وأنا مضطر أن أتكلم عنه قليلا لكي يفك المشكلة إن شاء الله. لو نحن نظرنا إلى عصمة الأنبياء ونرتب الآن مسألة العصمة، عصمة الأنبياء في التبليغ هذا أمر متفق عليه أو مختلف فيه؟ هذا متفق عليه اتفاقا تاما لا كلام فيه، يعني هذا خارج النزاع، يعني لا يمكن أن يقول النبي، أن يقول الله سبحانه وتعالى للنبي قل لعبادي يفعلوا كذا ثم يأتي النبي ويقول إن الله يقول لا تفعلوا كذا، ما يمكن، هذا يدخل في باب إيش؟ الاستحالة. وهو الذي ذكرت لكم أمس في آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أنه حتى أن الشيطان لو ألقى في كلام النبي يعني بلسانه يعني بلسان الشيطان وليس بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يوهم به أنه من كلامه، فإن الله سبحانه وتعالى إيش؟ ينسخه. وهذا من عصمة الله لماذا؟ لكتابه. فهذا النوع من العصمة أمر خارج حد النزاع ومتفق عليه. عندنا نوع آخر، الكمالات البشرية في الأنبياء، الكمالات البشرية في الأنبياء ويتعلق ببشريتهم، لأن المتعلق بالنبوة انتهينا منه، يتعلق بالبشرية. ليتعلق بالبشرية مثل ما نقول في أن في توحيد الأسماء والصفات نقول في عصمة الأنبياء. من أين نأخذ توحيد الأسماء والصفات؟ نثبت إيش؟ ما أثبته الله ورسوله لنفسه سبحانه وتعالى، وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نافاه عنه الله ورسوله، ولا لا؟ مو هذه القاعدة هي نفس القاعدة في ما يتعلق بالأنبياء تماما. أنت لو طبقت على الأنبياء ستجد أن عينك تنفتح إلى الآيات التي سدها حجاب العصمة العقلي الذي وضع، يعني حجاب العصمة العقلي الذي وضع. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي؟ يقول فاعلم أنه لا إله، ثم قال إيش؟ لذنبك وللمؤمنين، يعني استغفر لذنبك وللمؤمنين. هذا كلام، يعني هل يحتاج هذا الكلام إلى من يؤوله أو يحرفه عن معنى؟ طيب، أيضا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم إيش وما. هذا كلام موجه لمن؟ والله سبحانه وتعالى أعلم بأنبيائه هؤلاء وصفيائه. فبعض الناس كما يقول ابن قتيبة يستوحش أن يقول إن الأنبياء وقعوا في الذنب، معناه ما لنا نقوله، هذا الله سبحانه وتعالى الذي قاله، لكنه يستوحش ويخالف ما يقوله الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن في مثل هذا المقام يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة، وهي أننا لا ننفي ما أثبته الله ولا نثبت ما لم يثبته سبحانه وتعالى. إذا أثبت شيئا نثبته، وإذا نفاه ننفيه، ولا يجوز لنا إذا أثبت الله شيئا في كتابه أن ننفيه، لا يجوز، لأنه هذا من التأويل. ولهذا أقول لكم الموجود الآن في بعض الكتب، يعني في بعض الكتب في معنى العصمة هو نفس الأسلوب المعتزلي في جعل العقل حكما على النصوص، بمعنى أنهم ركبوا للعصمة مفهوما خاصا عندهم ثم حاكموا عليه النصوص. يعني عقل الرازي عنده عصمة، عنده تعريف للعصمة، فإذا جاء مثلا ما ورد عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الكذبات الثلاث يؤولها، ما وقع من يوسف يؤوله، ما وقع من داود عليه السلام يؤوله، ما وقع من فلان يؤوله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر سيؤوله، هكذا. لماذا؟ لأن العقل رتب مصطلحا للعصمة. وقس على ذلك غير من الذين ساروا على مفهوم عقلي للعصمة ما انطلقوا من النصوص. الذي سينطلق من النصوص سيجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء بشرا فيهم كمالات بشرية ثابتة لهم، وأن ما وقعوا فيه من الذنوب إنما هو يعني فيه فائدتان. الفائدة الأولى لهم هم في أنهم بعد الذنب أكمل منهم قبل الذنب، والفائدة الثانية في أنهم في لنا نحن، هي أننا نحن العباد الضعفاء المساكين، لو وقع منا الواحد في الذنب يقول الحمد لله هؤلاء الأنبياء قد وقع منهم ما وقع وغفر الله لهم، فيقتدي بهم فيش في التوبة، كما يقول الحسن يقول إن الله لم يذكر لكم ذنوب الأنبياء ليعيبهم بها، وإنما ذكرها لكم لتقتدوا بهم في التوبة. فنحن تركنا كل هذه المعاني السلوكية بسبب أننا ماذا؟ حددنا مفهوما عقليا للعصمة يخالف ما هو وارد في الكتاب، فنضطر أن نتأول ما في الكتاب. ونذكر لكم مثال آخر، هل هناك أعظم من تبغيض الله الشرك لعباده من أنه يخاطب به أولياءه يعني أصفياءه من الأنبياء؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك، خطاب لمن؟ وإلى الذين من قبلك، لمن؟ لئن أشركت، الخطاب لمن؟ لا يحبطن. وانظروا بعض الفسر ماذا يقولون، يقول الخطاب له والمراد أمته. لا أبدا، هذا الخطاب له هو صلى الله عليه وسلم خاص، وخطاب أمته جاي في خطابات أخرى. هذا دليل على تقبيح الشرك. إذا كان الذي لا يتصور منه وقوع الشرك يخاطب بهذا الخطاب، يعني كان الله سبحانه يقول أنا أكره الشرك حتى لو كان ممن من أقرب، يعني من من من من أصفى الأصفياء الذين اخترتهم، لو أشرك أحبطت عمله، فما بالك بغيرهم. فإذا المسألة في مثل هذا، المسألة في مثل هذا لابد أن أخذها بماذا؟ بشمولية. أما التجزئ الموجود الآن والنظر إلى تفاصيل دون النظر إلى الأمر بهذا الشمول سيوقعنا في إشكالات كثيرة جدا. ولهذا كما قلت لكم انطلقوا من إثبات ما أثبته الله في الأنبياء ونفي ما نفاه الله عنه. مسألة طبعا طويلة ومشكلة إحراجها، وأنك تتكلم في مقام من؟ في مقام الأنبياء، هذا إحراجها. وكمال الأدب أن تتأدب بما في القرآن، هذا كمال الأدب، وليس من كمال الأدب أن تنفي ما أثبته القرآن، يعني ليس من كمال الأدب. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا، لأن في مسائل قصدي لو أذكر لكم آيات وآيات وآيات ستجدون أننا نحن نفهمها على خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا عندنا مفهوم للعصمة نحاكم إليه هذه النصوص، يعني عندنا مفهوم للعصمة نحاكم إليه هذه النصوص، فأي آية تخالف هذا المفهوم نضطر إلى تأويلها من حيث نشعر أو لا نشعر. فإذا انتقلنا إلى الروايات الإسرائيلية سنجد أن فيها أشياء يدعي الذي يرى العصمة بهذا المعنى أنها مخالفة للعصمة، مع أنك لو عالجتها بنظر آخر قد لا تكون مخالفة للعصمة. يعني بمعنى أنه هل النبي معصوم من أنه لو رأى امرأة أعجبته؟ هذا معصوم عنه النبي؟ أليس الله سبحانه يقول النبي ولو أعجبك حسنهن؟ هذا منصوص القرآن، منصوص القرآن. فيأتيك واحد يقول لك لا كيف وكيف والمرؤات ويدخل، الله سبحانه وتعالى ذكر لك شيئا واضحا لا تتعدى. وأنا كما قلت لكم الموضوع في هذا يعني مع حساسيته البالغة، وأكره الكلام فيه، ولو كتبت فيه أعرف أن كثير من الناس سيعترض عليه، خصوصا يعني من ينحو منحى الصوفية. كما تعلمون أن بعض ما يقول كما سمعت يعني له يقول لا تؤذي محمد صلى الله عليه وسلم من تقرأ سورة إيش؟ تبت يدا أبي لهب وتب، لأن أبا لهب عمه، تعرفون طبعا هذا القائل وما قاله. ستجد أمثال هؤلاء ومن هو أعلى منهم شأنا قد يعني يكون عندهم اعتراضات في مثل هذا الأمر، ولكن الذي استند إليه هو نفس المنهج العام الذي تعلمناه والذي علمناه في قضية التسليم لظاهر النصوص، وأن ظاهر النصوص هذه إذا كانت هذا معناها ما في دليل يدل على ترك هذا الظاهر، فإذا نحن نقول بما قال الله سبحانه وتعالى. وليس من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تأتي إلى كتابه بماذا؟ بالتأويل والتحريف. يعني نقبل التأويل والتحريف ونسيء الأدب مع الله من أجل أن نقول والله لا نسيء الأدب مع الأنبياء، ونحن لا نحن أحسننا مع الأنبياء في هذا الباب وأسأنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أنا هذا نظري في هذا الموضوع، أن نلتزم بما ذكره الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا نحن رضينا بهذا المبدأ بهذه الطريقة فلماذا ننكر على من يتأول القرآن بتأولات أخرى عجيبة؟ فإذا ينفتح باب التأويل بلا قيد ولا ضابط، ونترك ظواهر النصوص بهذا. فإذا أنت رضيت بهذا الأمر في هذا الباب فيلزمك أن ترضى في جميع الأبواب، وهذا لا شك أنه ليس كلاما صحيحا بل هو كلام معترض عليه. هذا باختصار ما يعني يمكن أن أقول أختم به الفكرة اللي كنا أمس تناقشنا فيها، وكنت وددت لو طال المقام في أن نناقش هذه الفكرة ونوصلها، لكن يعني أنا يعني أسفت على نفسي أني فتحت الموضوع يعني في يعني مجتمع ما يسمى بالجفلة، تعرفون طبعا طعام الجفلة يدعى له كل الناس، فبعضكم يعني ما حبي له لا يزعل علي، بعضكم ما أخذ مبادئ وطلعناه فوق يعني بالسلم صعدناه فوق كذا، ويمكن يكون تشويش عليه، فهذا من الخطأ الذي نقع فيه. المفترض أن لا نتكلم في هذا الموضوع بهذه الطريقة، لكن قد قدر الله، ولعل فيما يعني قدره خير وبركة. طبعا ليس عندي شيء الآن أقوله أكثر من هذا، ولا أريد أن أناقش عشان ما يطول علينا الموضوع، ولعل نأخذ آخر فقرة في هذا يعني 10 دقائق أو كذا، اللي هو المرحلة اللي هو التفسير اللغوي أو التفسير باللغة كمصدر، اللي هو آخر المصادر نأخذه سريعا. طبعا التفسير باللغة، لاحظوا التفسير باللغة أنا سأذكر فيه مسائل سريعا. طبعا هو كما هو موجود عندكم بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه بلغة العرب. طبعا لماذا نرجع للغة؟ لأنه ما في آية من الآيات تخلو من بيان لغوي، يعني الحاجة إلى اللغة. لكن هل كل آية لها سبب نزول؟ الجواب لا. هل كل آية فيها تفسير نبوي؟ الجواب لا. هل كل آية فيها تفسير قرآن من قرآن؟ الجواب لا. يعني إذا أنت نظرت إلى المصادر، هل كل آية فيها إسرائيلية؟ الجواب لا. إذا نظرت إلى المصادر ستجد أن اللغة حاضرة في كل آية، اللغة حاضرة في كل آية، والمصادر الأخرى توجد في بعض الآيات دون بعض. وهذا الذي ذكرت لكم بداية مصادر لم من ناحية الكثرة والقلة، يعني اللغة هي الأعم الأغلب، اللغة هي الأعم الأغلب من جهة كثرة الاستعمال في المصادر. أيضا اللغة بالنسبة لنا الآن حينما لماذا نعتمدها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا جاءنا واحد وقال لا تفهم العربي، لا يفهم القرآن إلا بالآرامية، يعني مثل بعضهم اليوم، أو أنه لا يفهم القرآن إلا بمصطلحات الفلاسفة، أو أنه يمكن يجمع بين مصطلحات الفلاسفة والقرآن، نقول إن هذا خارج عن كون القرآن عربيا. إما أن تقول أن اللغة الآرامية عربية وينتهي النزاع، يعني أثبت أن اللغة الآرامية عربية وأثبت أن مصطلحات الفلاسفة عربية، فنقول يجوز هنا أن تدخل في باب التفسير. وما دامت ليست عربية عندك ولا هي عربية عند من يرى كلام الفلاسفة، فإذن هو دليل على أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة العرب. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. طيب اللغة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم موجودة وحاضرة وكثيرة. نأخذ أيضا سريعا، لا يكاد يوجد آية، يعني آية ولا يكون للسلف فيها كلام من جهة المعنى اللغوي، إما بيانا مباشرا وإما أن يكون تفسيره مبنيا على المعنى اللغوي وإن لم يذكره، يعني معناه أنه يبين يقول معنى كذا كذا، أو أن كلامه يؤول إلى أن معنى هذه اللفظة كذا. اللغويون الذين جاءوا في طبقة أتباع التابعين، اللغويون الذين جاءوا في طبقة أتباع التابعين، لأن اللغويين إنما نشأوا وبدأوا يكتبون في طبقة أتباع التابعين. قبل طبقة أتباع التابعين كان في أفراد يعنون باللغة، لكن في طبقة أتباع التابعين ظهر مثل خليل بن أحمد وغيره ممن ألفوا في اللغة. هؤلاء اللغويون مادتهم في التفسير هي اللغة فقط في الغالب، وأما المصادر الأخرى فهم يفتقدون أو يفتقرون إليها ويعتمدون على المفسرين فيها. فما الذي سيقع؟ الذي سيقع أحد أمرين، إما أن يفسر اللفظ بمعنى لغوي لم يرد عند الصحابة والتابعين واتباعهم، وإما أن يعترض على معنى ورد عنهم بدعوى أنه ليس موجودا في اللغة. وهذا وقع، مثلا قوله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور، روي عن الأعرابي اللغوي أنه قال الناقور القلب، وهذا الناقور القلب إن صح لغة ويمكن يصح لثقة الناقل ومن العرابي، فإنه لا يصح إيش تفسيرا، لأن المفسرين يقولون الناقور اللي هو إيش البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، فلا يمكن يكون الناقور هنا إيش القلب، ولا يمكن يجتمع الناقور والقلب في آن واحد. فإذا هو اعتمد على معنى لغوي فحجته لغة فقط. كذلك في قوله أفلم يأس الذين آمنوا، ييأس باتفاق مفسر السلف بمعنى يعلم. الفراء اعترض على هذا المعنى وأنه قال لا يعرف في كلام العربي ييأس بمعنى يعلم، إلا أن يكون من قولهم آيسته علما إلى آخره، وذكر كلام فهو اعترض على هذا لأنه لا يعرف أن العرب تطلق هذا، مع أنه أورد عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أنها لغة النخع من العرب. فعموما هذه اللفظة أصلا تفسير السلف لها دلالة على أن هذه أحد المدلولات اللغوية لييأس، هذه أحد المدلولات اللغوية لييأس. وجهل الفراء وشيخ الكسائي كذلك لهذه اللفظة ليس دليلا على عدم صحتها عند العرب، فإذا اعتراضهم غير مقبول، وكذلك تفسيرهم لبعض الألفاظ المخارجة عن أقوال السلف أيضا غير مقبولة، خصوصا كما قلنا إذا كانت إيش لا يمكن تجتمع، مثل تفسير مؤرج السدوسي في قول سبحانه وتعالى المن والسلوى، قال السلوى العسل، والسلوى باتفاق بإجماع أنه طير، يعني يشبه السمانة وقريب من الحمامة على حسب التفصيلات ذكرها. فكون نقول المن السلوى العسل هذا مخالف لهم لغة صحيح، لأنه أورد بيتا من الشعر في هذا، لكن لا يصح تفسيرا، ليس كل ما صح لغة يصح تفسيرا. نعم. لو جاء موطن لم يرد فيه عن السلف كلام وورد عن اللغويين فهنا يكونون مرجع، لماذا؟ لأنهم هم إيش؟ أهل العلم في هذا الباب. لكن نحن الآن حينما نوازن بينهم وبين السلف فكلام السلف إيش؟ مقدم، مثل قوله سبحانه وتعالى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، في قوله والذي فطرنا هذه الواو احتملت أن تكون معطوفة واحتملت أن تكون إيش؟ قسما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله، كان هذا المعنى، أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا، هذا ذكره الفراء وهو أول من ذكر هذا المعنى في الواو، ولم يرد عن الصحابة ولا التابعين وتبع التابعين شيء، فمثل هذا إيش يكون مرجع فيها من؟ الفراء، ويقال بهذين الاحتمالين بلا إشكال. فإذا إذا لم يرد عن السلف، إذا لم يرد عن السلف فإننا نقول المرجع أهل اللغة، إذا ورد عن السلف نقول مرجع السلف، وكثيرا ما يوافقهم أهل اللغة، كثيرا ما يوافقهم، لكن إذا اعترض أهل اللغة على ما ورد عن السلف فإننا لا نقبل اعتراضهم. إذا ذكروا معاني لغوية لا يحتملها السياق، لا تحتمل الآية حتى لو كانت لغة، أيضا لا تقبل، مثل ما ذكرنا في مؤرج وفي كلام أيضا ابن الأعرابي. من المسائل المرتبطة أيضا بتفسير القرآن باللغة خصوصا عند السلف قاعدة كلية تنتبه لها، الترجيح بين أقوالهم المعتمدة على اللغة ليس ردا للمعنى اللغوي، بمعنى أنك حينما تأتي إلى آية وقع فيها خلاف بين السلف من جهة اللغة، مثلا والليل إذا عسعس قلنا أقبل وأدبر، لو أنت رجحت أقبل هل معنى ذلك أنك تنفي أن تكون أدبر واردة في لغة العرب؟ الجواب لا، إنما أنت تنفيها تفسيرا ولا تنفيها إيش؟ لغة، يعني النفي باللغة له إيش؟ بابه، لكن من باب الفائدة نقول أن الترجيح بين المعاني الواردة عنهم من جهة اللغة لا يعني ردها من جهة اللغة، وإنما ردها من جهة ماذا؟ التفسير، يعني هل هي صالحة لهذا السياق أو لا، على حسب طبعا الخلافات الواردة. من الأشياء التي أيضا تضاف في قضية أن كثير أو بعض كلام السلف يزيدون فيه عبارات أو يذكرون عبارات لا تكون مطابقة للمعنى اللغوي، لا تكون مطابقة للمعنى اللغوي، فيحتاج الناظر في هذا إلى أن يضيف المعنى اللغوي، أن يضيف المعنى اللغوي. ومعنى ذلك إذن أنه من المهم جدا، من المهم جدا أن يرجع من يريد التفسير إلى كتب اللغة، سواء غريب القرآن، معاجم اللغة، غيرها ممن يعتني بدلالات اللغة، مثل كتب المعاني أو مثلا كتب متأخرة مثل مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني أو كذلك عمدة الحفاظ للسمي الحلبي أو غيرها، يستعين بها لكي يعرف ما هو المعنى اللغوي ويستطيع بعد ذلك أن يوازن بين هذا المعنى ويربط بين هذا وهذا. وهذه مهارة لا تتم للمفسر إلا إذا كان متقنا للغة، المهارة لا تتم للمفسر إلا إذا كان متقنا للغة. وأذكر لكم مثال في هذا سريع في صفحة 85 عندكم 85 و100 في المراغم، طبعا ذكر القرطبي قال اختلف في تأويل المراغم، فقال مجاهد المراغم المتزحزح، وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم المراغم المتحول والمذهب، وقال ابن زيد المراغم المهاجر، وقاله أبو عبيدة. قال النحاس فهذه الأقوال متفقة المعاني، والمراغم المذهب المتحول في حال هجرته، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه. الآن لاحظوا يحلل إيش؟ تحليل لغوي ليربط الأقوال فيها. قال وهو مشتق من الرغام، ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب، وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي إن رغم أنفه. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه هاجرا، فسمي خروجه مراغما وسمي مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إلى أن قال وهذا كله تفسير بالمعنى وكله قريب بعضه من بعض، إلى أن بدأ يفسر كل كلمة وما معناها. كيف قال أنه كل تفسير على المعنى وليس تفسير على اللفظ؟ لم تأته هذه المهارة إلا بعد أن أتقن إيش؟ المعنى اللغوي، يعني عرف المعنى اللغوي وعرف أن هذه الأقاويل ليست مطابقة للمعنى اللغوي ولكنها صحيحة. ما علاقتها بالمعنى اللغوي؟ بدأ يحلل ما هي علاقتها به. هذه المهارة لابد أو لا يمكن لأحد أن يأتي بها إذا كان ضابطا للمعنى اللغوي. من الأشياء المهمة التي تنبه أهل العصر عليها الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم. يعني بعض المعاصرين إذا أراد أن يثبت مكتشف معاصر أو إلى آخره ماذا يفعل؟ يرجع إلى كتب اللغة ويبحث عن معنى لغوي يتناسب مع المكتشف المعاصر الذي يقول به، ثم يدعي هو أن هذا وارد في اللغة. مثال سأذكر لكم مثالا سريعا ولعلي أختم به للوقت لأنه ضيق، وقد يكون هو من آخر شيء. مثلا والأرض بعد ذلك دحاها، هل دحاها يحتمل أن يكون معنى كورها؟ طبعا المعاني الواردة عن سلف معنيان، المعنى الأول وهو الأكثر يعني قول الأكثر بسطها، والمعنى الثاني دحاها بمعنى أخرج منها ماء ومرعاها تفسيرها بالآية التي بعدها. بعض المعاصرين قال إن هذه دليل على كروية الأرض وأن الدحية هي البيضة، يعني بيضة النعامة تسمى الدحية، يعني كأنه أوجد لنفسه إيش معنى لغويا يعتمد عليه. هل هذا يكفي لأن تقول إن تفسير والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها؟ هذه من المشكلات نقع بها نحن معاصرين، أننا وجدنا شاهدا من اللغة ثم نذهب إيش ونجعله تفسيرا. كي نجعله تفسيرا يعني في مسافة كبيرة إلى أن نجعله تفسيرا، لا أستطيع أن أفصل لضيق الوقت، لكن أقول لا يكفي كونه ثبت في اللغة أن يكون صحيحا في ماذا؟ في التفسير، خصوصا مع وجود تفاسير أخرى للسلف لم يعرجوا على هذا المعنى، مع أن كروية الأرض عندهم أمر متفق عليه ليس عندهم فيها إشكال كما معروف عن الصحابة والتابعين واتباعهم، خلافا طبعا لمن يجهل تفاسير هؤلاء ولا يعرفها يظن أنه ليس عندهم مثل هذه الأمور. آخر شيء أريد أن ننبه عليه المعنى اللغوي والمعنى السياقي، المعنى اللغوي والمعنى السياقي. إذا قلت لك والذريات ذروة، ما الذريات ذروة؟ ستقول ما هي؟ الرياح ولا لا؟ أنت هنا لم تفسر اللفظة لغة وإنما فسرتها إيش؟ سياقيا، يعني من ناحية السياق، ما معنى الذريات ذروة؟ ما هو في السياق؟ لكن لو أردت تفسر لغة ماذا ستقول؟ ستقول الذاريات من ذرى يذري إلى آخره، معنى أنك تفسر معنى اللفظة، ومثله والنازعات غرقا ومثله غير من لمن. فتنتبه أنت أحيانا إلى أنه قد يعني يشكل في التفسير وتحتاج أن تنتبه له أن التفسير يكون على السياق، ونحن نريد أن نعرف ماذا قبل السياق، نعرف المعنى. فإذا تنازع اللفظة المعنى والسياق فمن الأولى أن نبين المعنى اللغوي لها والمعنى السياقي. وبهذا أختم هذا الدرس، يعني كما تلاحظون لضيق الوقت يعني رغم عني، ولعل سبحانه وتعالى يكتب لي أن أجيب على أسئلتكم إن شاء الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرين وإياكم الحق حقا ورزقنا اتباعه، سواء كان قلته صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ أن يبصرني فأعود عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.